قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس نيلها. الظهر والعصر، لأن هذا الوقت مشترك بينهما، ولذا يجمعان في السفر احداهما الى الاخرى تقديما او تاخيرا. اذا اعتبر مالك رحمه الله تعالى كلام ابن عمر بيانا لغويا لما جاء في هذه الايه الكريمه قبل الصلاه لدلوك الشمس. ما هو؟ قال ميلها. وهما قالوا ابن عمر يقبل وحجة في ذلك من جهتين. الجهة الأولى أن هذا أمر لغوي، وابن عمر من أوائل رجال اللغة، وابن عمر فقيه محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كلا الجانبين جانب اللغة وجانب الفقه أولى من يؤخذ عنه في مثل ذلك، إنما هو ابن عمر رضي الله تعالى. وعلاقة هذا باللغة كما قال ابن عباس رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه، تفسير القرآن على أربعة أنحاء، قسم لا يحذر أحد في جهله، وهو ما يعلم من الدين بالضرورة، ويقيم الصلاة والزكاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت، هذه أوامر لا يعلم أحد بجهلها ولا تحتاج في مجهولها إلى تفسير أو بيان. وكذلك النواهي، النهي عن الزنا، السرقة، عن قتل النفس، عن الخمر إلى غير ذلك. وقسم تعرفه الأعراب من لغتها، فهذا بلوغ. ما معنى؟ فسره ابن عمر بأنه ميلان، وسيأتي عن ابن عباس أنه الفيء، والفيء هو ظل الشمس بعد زوالها، أي الظل بعد منتصف النهار. وعلى هذا القسم الرابع في أحكام التفسير هو ما استأثر الله تعالى بعلمه، وهذا يتفق السلف على أنه حقائق ما تقول إليه النصوص في أسماء الله وصفاته، وحقائق ما يقول إليه الأمر في الوعد والوعيد يوم القيامة، وعلى الله المتقين في الجنة، وذكر فيها أنهارا من عسل، أنهارا من لبن، أنهارا من خمر، إلى غير ذلك، وذكر فيها النساء الصالحين. كل هذه من مسميات نعرف أسماءها وأجناسها في الدنيا، ولكن حقيقتها في الآخرة استأثر الله تعالى بعلمه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يصلي فخطى خطوة إلى الأمام ثم رجع، ثم خطى خطوة إلى الوراء ثم رجع إلى الصف، فسئل عن ذلك فقال: أما الخطوة الأولى إلى الأمام فقد تراءت إلي الجنة في جدار المسجد، فهممت أن آخذ لكم خبز عنب ولو أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. فهذا العلم نحن نعرفه، والرب نحن نعرفه، وله زمن معين، مهما حفر في مجالات أو في كذا إذا أخذ منه نقص، ولكن هذا مهما يؤخذ منه يتخذ مكان فلا ينقص منه القول. إذا عنب لا كالعنب، ولا يعرف حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان تفسير القرآن على هذه الأقسام الأربعة ومنها ما تعرفه العرب بلغتها كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: والله ما كنت أعرف ما هو الأرض حتى جاء أعرابي سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الأرض. فعرفت قوله تعالى: وفاكهة وأبدا، أن الفاكهة لنا والأبدا للإبن، على كل التوافق. وهكذا فابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو بمكانته في اللغة يفسر دروس الشمس لميلانه، وهو ابن عمر أيضا وهو هو من ناحية الشرع ومن ناحية الفقه نفسر ذلك ليه؟ من أجامها عن كذب السماء. ومن هنا أخذ مالك رحمه الله المبادرة لصلاة الظهر في أول وقتها مع مراعاة الإدراك ما عدا يوم الجمعة، الجمعة ليس فيها إدراك. نعم.